نعم يقول ان اذا كان يرى انه يائس يراه جائزا ثم الخروج اذا وجد امه صالحه تقوى على اجابته اما اذا كان خروج معنى الفساد ومعنى العيش في الدماء وفساد في الدماء لا يجوز ويقال الا ان تروا كفرا بواقع عندكم من الله بن ابراهيم قال ما صلوا ما قاموا في الصلاه اذا وجد امه صالحه قويه تستطيع اجابه الحاكم الكافر تقول اما اذا كما تستطيع لا تسد على الناس وفقهم تجعل الناس بعضهم بعضا على حسب وهو الاسلاميين على حسب وهو كل بلد ظهر فيها الاسلام لا اسلاميين كل بلد ظهر فيها كفر فلا كافر ظهور الاسلام بالصلاه ودعوه الى الله وحفظ الشرع على حسب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.